الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. الخبر الذي رواه عن أبي الجارود عن الإمام الباقر سلام الله عليه تأثرنا وقرينا الخبر الذي بعده، وهو خبر الديلمي عن الإمام الصادق عليه السلام حول هذا العابد أيضا انطلينا. الرواية الأخرى رواية علي بن الحسين عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله، فإنما يجازى بعقله. هذه الرواية مع الرواية السابقة من معنى واحد كما سمعنا. الآن الكلام في سند الرواية. سند الرواية النوفلي والسكوني وإبراهيم بن هاشم ثلاثة. أما علي بن إبراهيم فمن شيوخ الطائفة ومن ثقاتها ومن علمائها وصاحب كتاب تفسير علي بن إبراهيم، وهو فوق الثقة لا إشكال في وثاقته، بل أنه فوق الثقة ومن شيوخ الطائفة، وهو من شيوخ الشيخ الكليني يروي عنه بلا واسطة رضوان الله عليه. أما الكلام في أبيه وهو إبراهيم بن هاشم، إبراهيم بن هاشم رضوان الله عليه ذكر النجاشي له مدح، وهذا المدح مدح جليل، ورع صالح تقي إلى آخره مما يمكن أن يقال في حقه، ولكن نص ثقة لم يوجد في إبراهيم بن هاشم، لا يوجد نص على توثيقه. ولذلك فإن العلماء كانوا مع أنه من العلماء ومن الفضلاء ومن الصالحين ومن الأتقياء ومن كل ما يمكن أن يقال في حقه، لكن باعتبارهم يلتزمون بعبارة الثقة لا بد أن تكون بتوثيق الراوي، فلذلك يقولون أن السند حسن. سند حسن. الحسن عندنا الأسانيد أربع أقسام: صحيح وحسن وضعيف وموثق. الحسن وهو إذا كان في الرواية كلهم شيعة إمامية، لكن في الرواية من لم يوثق بالنص ما قالوا ثقة، فحينئذ يقال أن الرواية حسنة باعتبار أن لم يوثق لكن مدح، يعني شيئين: الشيء الأول عدم التوثيق، الثاني وجود مدح. إذا مدح ولم يوثق قال الرواية شنو؟ حسنة. فهنا باعتبار أن إبراهيم بن هاشم حسن، حتى من يسمونه شلون يقول هذا ثقة موثق، هذا يقول شنو؟ هذا حسن. هكذا المشهور بين علماء. لكن هذا المشهور فيه أمران: الأمر الأول جملة من المتقدمين من العلماء قالوا بوثاقة إبراهيم بن هاشم، قالوا ثقة. قلنا لهم شلون ثقة؟ قالوا باعتبار أن إبراهيم بن هاشم من شيوخ الطائفة ومن علماء الطائفة، وهؤلاء وشيوخ الإجازة، وهؤلاء لا يحتاجون إلى توثيق، مثل أبو الشيخ الصدوق، والد الشيخ الصدوق مع أنه من كبار علمائنا ومن أجلة علمائنا أيضا لم يوجد له توثيق، ما ذكر له توثيق. يقول هؤلاء الطبقة اللي هم من الشيوخ حتى وإن لم يذكر لهم توثيق فهم ثقات. مثلا الآن في زماننا إذا واحد يريد ثقة عن سيد الخوي ما يكتب ثقة، أم يستحي يكتب ثقة، مثلا يريد يكتب على سيد شيء ما يكتب ثقة، يستحي يكتب ثقة، فمن يذكره يذكره بالجلالة والرفعة والمنعة، فحينئذ ما يقال له ثقة لأنه فوق الثقة. فيبدو أن إبراهيم بن هاشيم ووالد الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، الحسين بن علي بن بابويه ابن بابويه الذي كاتب الإمام الحجة، هذولا ما وارد فيهم توثيق ولكنهم فوق الثقة. هذا منهج. المنهج الثاني في توثيق إبراهيم بن هاشيم، وهو المنهج الذي نبه عليه جملة من العلماء وخاتمة الرجالين هو السيد الكوفي رضوان الله عليه، ذكر أن علي إبراهيم، أنتم أيها العلماء متفقين على ما يلي، متفقين على ما يلي، أن كل من وقع بإسناد تفسير علي بن إبراهيم، كل من وقع فإما هو ثقة بما وقع بالتفسير أو أقلها من يروي مباشرة عنه، هو اللي يروي مباشرة عنه، فمن يروي عنه مباشرة قطعا أنتم تقولون بثقته، لأنه نص أنه لا يروي في تفسيره إلا عن ثقة، لكنكم اختلفتم بما يلي، أن من يروي في بداية الرواية، يعني من يروي عنه مباشرة أو من يروي عنه بواسطة يدخل. سيدنا الأستاذ رضوان الله عليه، سيد الأستاذين السيد الكوفي والسيد الصدر رضوان الله عليه، أستاذانا كان يرى أن من وقع في تفسير علي بن إبراهيم سواء في مباشرة أو بغير مباشرة فهو ثقة، حينئذ أن علي بن إبراهيم يروي عن أبي شنو مباشرة بلا واسطة في التفسير، في التفسير قد روى عن أبيه مباشرة، فيكون حينئذ يكون ثقة على كل المباني وكل الموازين، هاي يسمون التوثيقات العامة. فصار علي بن إبراهيم قد وثق أباه بالتوثيقات العامة، فحينئذ صار إبراهيم بن هاشم ثقة على كل حال. لذلك الشيخ المجلسي في مرآة العقول رضوان الله عليه يعبر عن هذه الرواية حسن كالصحيح، حسن كالصحيح. ليش يقول؟ لأن يعني من مثل هذه الرواية، مو هذه الرواية بالخصوص، هذه الرواية لا يعبر عنها التعبير، من مثل هذه الرواية. ليش؟ لأن سبين الإشكال الثاني في السند، أكو في السند بعد إشكالين، بس نصلحنا إحنا هذا الإشكال بابن إبراهيم، بإبراهيم ابن هاشم، فيبقى لنا الإشكالان. فعبارة صحيح كالحسن، حسن كالصحيح، باعتبار أن إبراهيم أنه حسن صحيح، ولكن بقوة صحيح، لأنه قد ورد في التوثيقات العامة. يبقى الثالث وهو النوفلي. النوفلي ورد له مدح، ولكن لم يرى فيه توثيق أيضا، ماكو توثيق. والغالب بين الرجاليين أن النوفلي غير مجهول الحال، يعني يعبرون عنه مجهول الحال، لأنه لم يذكر حاله بالتفصيل. ولكن النوفلي قد وقع في إسناد علي بن إبراهيم، في تفسير علي بن إبراهيم، يعني تفسير القمي، ووقع في إسناد كامل الزيارة. فنحن بما أننا نؤمن بقاعدة كل من وقع في تفسير علي بن إبراهيم وفي تفسير كامل الزيارات أنه ثقة للتوثيقات العامة التي ذكرها، فهذا أيضا يكون ثقة. هذا منهجنا. منهج موجود عند الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه، وهو طبعا بالمختصرات بين المطلب، الوحيد البهبهاني يقول كل من لم يقدح به النجاشي فهو ثقة. النجاشي إذا ذكر شخص ولم يقدح به قاعدة خلوها عجبون عد البهباني، أنا ما مؤمن بها يعني فقهيا استدلاليا رجاليا، أنا محقق هذه القاعدة، يعني جملة من الفقهاء يرون كل من لم يقدح به النجاشي ذكره، ما ذكر له قدح، فهو ثقة أو حسن على كل حال. ليش؟ لأن مسلك النجاشي رضوان الله عليه هو بيان ضعف الضعفاء، فمن لم يذكر له ضعف فيعني أنه مو ضعيف. منهجه شيء مو مثل الطوسي، الطوسي لا، الطوسي قد يذكر وقد لا يذكر، أما النجاشي لا، هو هذا شغله شنو؟ شغله إذا ضعيف يذكره، وإذا مو ضعيف يسكت عنه ويمشي. فعدم جرح النجاشي هذا إعطاء درجة من الوثاقة والحسن لحال الراوية، هذا أيضا نستفيد منه بالنسبة للنوفل. يبقى الشيء الثالث أو الرابع هو من هو؟ هو السكوني. السكوني ذكر أيضا بحسن الحال، ولكنه ذكر عاميا من العام، ذكر أنه من العام، السكوني ذكر أنه من العام، ولم يوجد فيه توفيق أيضا، لم يذكر فيه توفيق. هنا السكوني كأنما كونه من العامة من المتسالمات، كونه من العامة من المتسالم بين الفقهاء، لكن هناك من يشكك في عامية السكون. يعني أنا باحث في حال السكون أصلا مشكوك أنه من العامة. نعم كان من العامة ورجع علما إلينا، كان من العامة لا إشكال، لأنه من شيوخ العامة أيضا، من شيوخ العامة، ولكن هل بقي من العامة أو لا؟ أنا شخصيا لا أرتضي بقاء العامة. ليش؟ طبعا وإحنا ماشيين ما بين الاستدلالات العميقة. ليش؟ لأننا تتبعنا رواياته فوجدنا رواياته كلها توافق مذهب أهل البيت عليه السلام، لم يروي عن بما يوافق بل يخالف. عندنا روايات لو سنقرأها إن شاء الله نقرأها بالطريق نشوف روايات يخالف مذهب العامة، وهذا ما معقول. وكثير الرواية في كتبنا مو قليل، كثير الرواية وكثير السكوني خصوص بالكافيين، إذا تشوفون كثير الرواية عام. فحينئذ لا يمكننا أن نؤمن بما ادعوا الضعف أو عامية السكوني، يعني أقلها في نظر توقف في أن كونه من العامة، هذا بحث. وعلى فرض أنه من العامة فقد وقع في إسناد كامل الزيارات وإسناد التفسير، فالرجل العفو وقع في إسناد كامل الزيارات فقط، ما وقع في التفسير، ما وقع في التفسير. فالرجل على القول بأنه من تصحيحات كامل الزيارات يكون حينئذ حسن الحال، أقل نقول أن الرواية شنو؟ موثقة. إذا قلنا أنه عامي نقول أن الرواية موثقة، فالرواية السيد الخضر رضوان الله عليه طبق مبانيه الأولى كان يعبر عن هذه الرواية عن هذا السنة، طبعا مو هذا الرواية بالخصوص، لأن هذا سنة كثير، هذا سنة ليش احنا طلنا عليه؟ هذا شوفه كثير سوف يروي يقع في الكافي، يعني تقريبا كثير من الأبواب تلقي علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن الإمام الصادق، كثير تلقي إن شاء الله نشوف روايات كثيرة هذا الطريق، يعني مو بس بها الرواية نشوفها هواية، والشيخ كثير رواها نفس هذا السنة علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني. فالسكوني حينئذ الذي في هذه الرواية تكون الرواية موثقة، وهو مختار سيدنا الأستاذ السيد الصدر رضوان الله عليه، كان يرى أن هذه الرواية موثقة، يعني هذا السند هذا من الأسانيد الموثقة. إذا تحفظون المباني حينئذ راح تحفظون، يسهل علينا في المستقبل من تقرأ هذا السند كثير ما يذكر تشوف أن رأساً تحكم على مثل هذا السند بأنه موثق. زين، هذا إذن السند على مباني المباني الصحيحة فهو موثق، على المباني المشهورة فهو ضعيف. الضعف من يقع؟ يقع بالسكوني والنوفلي، لعدم توثيق النوفلي توثيقا خاصا، وكذلك السكوني لعدم توثيقه توثيق خاص، فلذلك يعبرون عنه ضعيف على المشهور موثق على الأصح. هذا الاصطلاح من إذا سمعتوه أنه ضعيف على المشهور موثق على الأصح، شنو معنى هذا شرح هذا الاصطلاح؟ شرح هذا الذي بيناه، المشهور باعتبارهم يشترطون توثيق خاص، والنوفل والسكوني ليس بهم توثيق خاص، فلذلك كانوا يقولون بضعفه. لكن المباني الصحيحة تقول أن النوفلي والسكوني قد وقع بالتوثيق، المتوثيقات العامة، توثيقات تفسير علي بن إبراهيم وتفسير وكامل الزيارة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بلغكم عن رجلين. لاحظ هنا قبل ما نقرأ الرواية شرح معناها، قال رسول الله. جملة من العلماء كالعلامة المجلسي رضوان الله عليه والمازن دراني صاحب الشارح قالوا ليش هذا الرواية يرويها عن رسول الله؟ الإمام الصادق ما قال، هو رأسا الإمام الصادق لم يقل مباشرة إذا بلغكم عن رجل حسن حاله، ما قال نسبها إلى النبي صلى الله عليه وآله. لماذا في هذه الأسئلة؟ وهاي نشوف نلاحظها في كثير من الروايات هالشكية، روايات السكون، خصوص السكون، روايات السكون في كثير من الروايات أنه يروي عن من؟ عن رسول الله، يعني الباب عن الصادق عن رسول الله، مو يروي عن الصادق مباشرة. يقول ليش أن الإمام الصادق يقول للسكوني قال رسول الله، خذوكم حديثه حديث رسول الله، ماكو مشكلة. يقول لأن السكوني من العامة، والعامة لا يقبلون قول الأئمة عليهم السلام، فلذلك كان شنو ينسب القول إلمن للرسول صلى الله عليه وآله. هذا يؤيد أن السكون من العام، يؤيد هذه القول. لكن هذا شيء يحتاج استقراء في كل روايات السكون، هو هاي المشكلة، القول الذي قاله يحتاج استقراء. زين إذا مو لهذا السبب، شنو السبب؟ بس هذا بعد يطيل الحديث بهذا الموضوع. هذا إن شاء الله نحوله إلى رواية أخرى من رواياته حتى شوي يتقسم، يعني مو كله نبكي العلم بيوم واحد، فنخليه يعني في مراتي. زين، إذا بلغكم عن رجل حسن حال، فانظروا في حسن عقله. قالوا لك هذا إنسان عادي خوش عادي كذا إلى آخره، هل يكفي ذلك؟ يقول لا، وإنما لا بد أن تنظر إلى حسن عقله. هذا التفسير إن شاء الله بكرة يجي، والحمد لله نفس التفسير الرواية سابقا، لكن إن شاء الله الدرس القادم نبين التفسير، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا.